مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. الأميرة والمرآة للكاتب عارف الخطيب، نشر وتوزيع اتحاد الكتاب العرب، صوت وأداء نرمين عبد الله. كان في قديم الزمان أميرة شريرة، قبيحة المنظر، خبيثة المخبر، تكره الناس وتنهرهم وتسخر منهم وتحتقرهم، فكرهها كل من عرفها وخافها خدمها وحشمها بسبب عجرفتها وسوء خلقها. وكان لها أعوان وعيون يخالطون الناس متنكرين، ثم يرجعون إليها بأخبارهم وأسرارهم، وحينما تسمع ما يتناقلونه عنها يلتهب قلبها حقدا ويتطاير غيظها شررا، فلا يجرؤ أحد على الاقتراب منها أو النظر إلى وجهها. وفي إحدى الأمسيات كانت جالسة في شرفة قصرها ومرآتها في حجرها، فنادت وصيفاتها، فهرعن إليها مذعورات ومثلن بين يديها مطرقات ينتظرن عقابا أو توبيخا. شرعت الأميرة المغرورة ترنو إليهن بازدراء، ثم شمخت بأنفها وقالت: أصحيح ما يقوله عني الناس؟ ماذا يقولون؟ يقولون أنف الأميرة كبير لكثرة ما تشمخ به. الأنف الكبير لا يعيب صاحبه. غضبت الأميرة ورفعت صوتها تلوح به مهددة وتقول: أتوافقن الناس على ما يقولون؟ رمقت الوصيفات الصوت وقلن في نفوسهن: حسني أخلاقك وليكن شكلك ما يكون. قالت الأميرة حانقة: ما لكن ساكتات؟ أنفك صغير يا سيدتي. لا تكذبن. اسأل المرآة فهي لا تكذب. تناولت الأميرة المرآة وشرعت تحملق إلى أنفها، فقالت لها المرآة: أنفك كبير لكثرة ما تشمخين به. اغتاظت الأميرة وأظلم وجهها، فقلبت المرآة وصمتت واجمة، ثم رفعت رأسها وقالت: ويزعم الناس أن لساني صليط وطويل كالصوت. إنهم يكذبون. وكيف أعرف الحقيقة؟ اسأل المرآة تعرف الحقيقة. رفعت الأميرة مرآتها وقربتها من وجهها، ثم دلعت لسانها وجعلت تنظر إليه. قالت لها المرآة: لسانك صليط وطويل كالصوت. أرجعت الأميرة لسانها وقالت وهي تتميز غيظا: ويزعم الناس أنني شبت وكبرت. ما زلت صبية يا سيدتي. قلنا الحقيقة ولا تخافن. المرآة تقول لك الحقيقة. رفعت الأميرة المرآة وصارت تتأمل وجهها وشعرها. لم تخف المرآة منها، بل قالت لها: وجهك أعجف وشعرك أشيب. غضبت الأميرة على المرآة وضربت بها الأرض فتكسرت وتبعثرت. وقامت الأميرة مسرعة ودخلت قصرها وهي تصرخ: المرآة كاذبة، المرآة كاذبة. انحنت إحدى الوصيفات وأخذت تجمع أشلاء المرآة، وحينما فرغت من جمعها نظرت إليها محزونة وقالت: نعم، لقد ماتت المرآة، لكنها لم تقل إلا الحقيقة.